ولو واحد لحد يومين ولا بعض تتولف عليه ولا ايه؟ هو عزوه بيسا كده. لا حول ولا قوة الا بالله. ان القرآن قال وتحبون المال حبا جما. هنا ده ابتلاء واختبار من الله. ابتلاء يعني. ولذلك القرآن قال خذ من اموالهم. الفرض الوحيد اللي وجه للامام او الامير. شوف ازاي؟ وجه للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من جاء بعد. انت تاخذ عاد. ولذلك حكم من ترك الزكاة اخذت منه كرها غصبا عنه. زي ما بيجي ياخذ الضرائب يحاسبه وياخذ الضرائب منه يحاسبه على الفلوس اللي عنده المال وياخذ منه الزكاة قهرا عنه وجوبا. ان ما رضيش يضرب ويحبس حتى يزكي. لأن المال ساكن هنا ساكن في القلب شقيق الروح. ازاي؟ فعايز صوته كربالي عشان يطلع. لكن المؤمن طبعا بيخرج الفرض والنفل. يعني يزكي خلصت الزكاة عنده. حد جاء تاني يا سلام تفضل. يعني ده زي يهدي اليك حسنات. السلف الصالح كان يشكر الفقير اللي جاي ياخذ. يقول له خذ جزاك الله خيرا. كمان. لان هو سبب في ايه؟ في الثواب. هو لولا ده جاي ياخذ مش هيسبب. ده هياتي زمان على الناس يخرج الرجل بصدقته فلا يجد من ياخذ منه الصدقه. تصور هذا. ده من اخر من اشراف الساعة علامات اخر الزمان قرب قيام الساعة. خلاص الناس القيامة هتقوم محدش عايز فلوس. كل واحد لما يقول يا نفس اعمل ايه؟ تدور حاجة تنفع. السلف الصالح كانوا بيخافوا كانوا يدعون للفقير اللي ياخذ الحسن مش يطردوه. لا. فطبعا الواجب وكذلك الحد. يعني الناس معاها ملايين ولا تحج. خلي بالك. يعني سبحان الله برضو من الشح بالمال زي الزكاة. لان الزكاة يعني عبادة مالية فرصة. لكن الحج لا في عبادة بدنية ومالية مع بعض. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم عشان يأمن الموضوع قال ايه؟ تابعوا بين الحج والعمرة. ليه يا رسول الله؟ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. أوحد حسين كما يمسي الكيلو خبث الحديد والذهب والفضة. شوف من فضل الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمعر حاج قط. قيل لسيدنا جابر في رواه الحديث ما الإمعار؟ قال الافتقار يعني ما افتقر. ما أمعر حاج قط يعني ما افتقر. يحج يلاقي العوض. يعتمر يلاقي العوض. على طول فورا فورا. سبحان الله. فطبعا وجوب الواجبات من حفظ الدين. يعني انا عندي اركان خمسة يبقى المفروض تكون متحققة فيه. اذا كنت غني هيبقى عليا زكاة وحج. فقير يبقى عليا ايه؟ التوحيد والصلاة والزكاة والصيام. بس خلاص. والله أولى بقبول العذر سبحانه وتعالى. فانتهاك حرمة المحرمات

اليمين. ثالث مرة نكتله هو عنه. مفيش فايدة. طب اذا قتل ولم يعطي المال يبقى يقتل. يعني نقول ايه هو مفترق في دمه القتل يعني. المزاج عنده يتعرض للناس في طريق ويقتلهم يبقى ده يقتل مرة واحدة خلاص. اي يقتل. طيب ده الامر الثاني. الثالث اذا اخذ المال وقتل. ساعات ايه يقاوم معاه صاحب المال فيروح قاتله واخذ الايه المال يبقى ارتكب ايه اثنين. صاحب المال يبقى شريك طبعا. ايوه طبعا صاحب المال شريك طبعا. من قتل دون ماله فهو شريك نفس الحد. يبقى هنا هيقتل ويطلب. خلاف بين العلماء يعني عند المالكية يقتل ويطلب بعد القتل عشان الناس تبص عليه تفرج عليه ماله ده عشان ده ايه قطع طريق قتل واخد ونحطه على خشبة كده واخد بالك نقتله الاول بالسيف ونعلق رقبته وتحتيها الجسم بتاعنا. نروح حنيفة قال لا نصله حي ونقتله في الصلب. يعني كده وكده. شوف كده العلماء. يعني كده خد عزبين. الصلب والايه والقتل. لانه اخذ المال وقتل. ولا لا لا لا ما نموت جوعا احنا نقتله. لا لا طبعا لا مش على طول عشان ما نعرفينش طبعا يعني كده مثلا يوم مثلا مسافة كده تحس ما يغيرش. ايوه ذكر اللي غير هي الحدود يعني يعني جوابر وزواجر يعني تجبر الذنب تغفره وبرضه ايه زجر الغيب. الرابع اذا ارهب ولم ياخذ المال ولم يقتل ولم يقتل يعني خوف الناس مجرد ايه التخويف لكن لم ياخذ منهم مالا ولم يقتل احدا يعني بيقول سحب السلاح هدد بالكلام خوف الناس يبقى ينفى من الارض يعني ينفى الى بلد غير بلده بمعنى الحبس يعني من فيه بره البلد او يحبس في البلد او ينفى من الارض. يعني هل يحبس في بلدي او يحبس في بلد غير بلدي اللي هو النفي ده عند الارهاب. عند الارهاب اهو تصور انت لو طبت هذا الحد في ايامنا هذه اللي احنا كل يوم نسمع انه ايه قطعوا رأس فلان اخذوا مال فلان ضربوا فلان طوال عليك مئات تموت والاف شباب واحد ماشي في الشارع واحد ماشي في الطريق واحد مسافر واحد كذا واحد واخد فلوس مثلا تاجر تلقاهم ايه بيرقبوا الناس ويتصل بالمحمول سيارة رقم كذا لون كذا فيها واحد معاه مبلغ كذا حرابة حرابة حرابة واضح. فلو طبقت هذه الحدود يعني قتل واخذ مال، هذا يصلب ويقتل او يقتل ويصلب. لو حد او اثنين بالكثير اتعملوا في التلفزيون في القناة العامة الاولى او الثانية مثلا، كله يعني يدخلوا الشقوق والبيوت ويسير الناس في امن وامان. ها الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. هو ده الامن، ولكم في القصاص حياه، يعني حياه امنه مطمئنه مستقره، يعني خذ كما شئت. والنسب دي الكليه الايه الرابعه، الدين والنفس والمال والنسب، والمراد الارتباط الذي يكون بين الوالد وولده، يعني لابد ان ينسب الولد الى ابيه نسبه صحيحه. ولذلك لحفظ النسب شرع حد الزنا، شرع حد الزنا، يبقى لابد ايه من حفظ النسب. فطبعا علشان ما حدش يولد من غير نسب، لان ابن الزنا لو زنا ننسبه، نسب مين نقول ابن مين يعني، صح؟ عشان كده ايه شرع الرجم للمحصن والجلد مع التغريب لغير المحصن في البكر، كل ده لأجل حفظ النسب. حفظ ايه النسب، فلان لفلان لفلان ابن فلان وهكذا. تعال شوف دلوقتي امريكا لما عايشه من غير نسب الاغلبيه العظمى، واوروبا عموما اتملت من اطفال الملاجئ الذين ايه لا نسب لهم، واغلب الجيوش اللي عم يودوها للناس من هؤلاء القوم، ما حدش يدور عليهم. والا هناك عندهم ديمقراطيه، لو الناس دول ليهم حد كانوا عملوا ثوره، ازاي انت تاخد اولادنا وترميها في العراق وباكستان وهنا وهنا وتقتل؟ كيف يعني؟ احنا مالنا؟ طب مالنا ومال الناس؟ احنا كفايه نحفظ بلادنا، لكن علشان الناس دي لا قيمه لها عندهم يزجون بها في ايه؟ في اي مهلكه مرتزق، خد الف دولار، خد الفين دولار، خد كذا وتعالى، ايش معهم؟ يا من الرجل ما فيش حد يقويه ولا ينفق عليه، فهو مرتزق يعني مطرح ما يبقى. وده كله من التحلل، ما فيش ايه؟ ما فيش دين يعصم. مش عايزين يلغوا الاسره، عايزين يلغوا الانتماء للاسره، يعني يعيشون زي ايه طبل الحمير والخيل والغال، يعيشون حيوانات وبس. والمشكله ان هم يعني يجي يناقشوا الاشياء دي عندنا هنا فين في بلاد الاسلام، انت جاي تناقش ايه هنا؟ لان هو عايز ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، يعني عايزنا احنا نعيش زي عيشتهم، اكل وشرب ومتعه كالحيوانات وشهوه وبس، هذا اللي عايزينه. لكن هنا الاسلام شوف المحافظه على النسب، محافظه على النسب، يعني بيحرم الزنا ومثلها عقل، أي ومثل المذكورات في وجوب الحفظ العقل،